فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا Thank you. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Yeah.

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وكثرة الإيمان والإسلام استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلا على مسامع حضراتكم قارئ رجال التلفزيون العربي والمقيم بالريف ردنا مركز ثقافيك محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. ونقلنا لحضرتكم على مقبرات صوفا نبايا لصاحبها أولاد أبو هاشم محمد فرج. أما هندسة الإنارة مخازن الفراشة الكبرى ببعنباي إدارة أحمد الجعفري وأولاده. أما الخدمة الفندقية الممتازة بإقوى إدارة محمد حسن دياب. إخوة الإيمان والإسلام نسأل الله أن يتحمل الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهمها إلى الصبر والسلوان وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النيران. وشكر الله سعيكم جميعا.